النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 23 من هذا العام الهجري، في يوم الاثنين 11 من شهر شعبان من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وإياك أستعين. ننتقل بعد ذلك لسبيل شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الشركة. وهذا الكتاب يعني الشركة من أبواب المهمة والمتعلقة بالواقع المعاصر، وذلك لأن الاقتصاد المعاصر يقوم في مجمله على الشركات. الشركات هي عماد الاقتصاد، ولذلك لا بد من ضبط أبرز أحكامها وقواعدها. معنى الشركة في اللغة، في اللغة المخالطة في شيء، قالوا اشتركنا بمعنى تشاركنا، واشترك الرجلان وتشارك يعني صار فيه شركاء. أما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فأحسن ما قيل في التعريف: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وهذا تعريف الموفق في المغني: الاجتماع في استحقاق أو تصرف، وذلك لكونه يجمع بين نوعي الشركة: شركة الأملاك وشركة العقود، كما سيأتي الكلام عنها. فإن شركة الأملاك هي المقصودة في قوله الاجتماع في استحقاق، أو تصرف المقصود به شركة العقود، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. الاشتراك بين الناس سواء كانت شركة أملاك أو عقود موجود من قديم الزمان، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قصة داود. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطة يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الآية السابقة، ومنها أيضا قول الله تعالى في ميراث الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فإن كان الإخوة لأم أكثر من من من واحد فهم شركاء في الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة يعني لا ولد له ولا والد ذكر، وله أخ يعني لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقوله شركاء يدل على أن الإخوة لأم أنهم متساوون، فالأنثى تأخذ مثل الذكر، بخلاف الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء فالذكر له ضعف الأنثى، لكن الإخوة لأم يتساوى الذكر والأنثى لأن الشركة تقتضي التسوية، والله تعالى قال: فهم شركاء في الثلث، وهذا محل إجماع. من السنة يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره، وهو حديث ضعيف: أنا ثالث الشريكين، يقول رب عز وجل: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبة فإن خانه خرجت من بينهما، لكنه ضعيف. ويعني أقف هنا وقفة: الأحاديث التي في الشركة ضعيفة، جلها ضعيف، معظمها حديث ضعيفة، ولذلك الذي ينطلق في التفقه من كتب الحديث تفوت عليه مسائل كثيرة، تفوت عليه معظم مسائل الشركة. يعني الشركة ما فيها إلا حديث أو حديثين أو حديث قليلة، كلها ضعيف، يعني معظمها ضعيف، معظمها ضعيف من جهة الإسناد، فستفوت عليه مسائل وأحكام الشركة. ولذلك الطريقة الصحيحة للتفقه أن تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث، هذه الطريقة الصحيحة. يعني نأتي مثل الشركة، نأخذ الأحاديث الواردة فيها حتى لو كانت الحديث ضعيف، نعلق عليها، نبين يعني كلام العلماء عنها، ونذكر أيضا الأحكام المبنية على النظر وعلى التعليل، فيكون يعني تكون التفقه أوسع، بخلاف ما إذا اقتصرنا على ما يدل عليه هذا الحديث. وانطلقنا من كتب الحديث نأخذ الحديث الواردة بالشركة وننطلق منها، ويفوت طالب العلم مسائل كثيرة في أبواب الشركة. فهذا مثال لما ذكرت من أن أفضل طريقة للتفقه أن تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث، لا العكس، لا أن تنطلق من كتب الحديث وتربطها بالفقه، لأنك إذا فعلت ذلك ستفوتك مسائل وأحكام كثيرة. وقد أجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة، لكن اختلفوا في أنواع منها. أشرت قبل قليل إلى قسمي الشركة، إلى وهما قسم شركة الأملاك وشركة العقود. شركة الأملاك يعني أن يشترك شخصان فأكثر في استحقاق مالي، إما بطريق الإرث أو بطريق الهبة أو نحو ذلك، يعني مجموعة ورثة اشتركوا في الميراث، هذه شركة أملاك. أو مثلا مجموعة وهبوا مالا اشتركوا في هذه الهبة، أو اشتروا مالا اشتركوا فيه، هذه تسمى شركة أملاك. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن الإخوة لأم، فهم شركاء في الثلث. شركة العقود، القسم الثاني شركة العقود، هي المقصودة في هذا الباب، يعني يتعاقد شخصان فأكثر بمال أو عمل، أو مال من أحدهما وعمل من الآخر، وهذه هي المقصودة في هذا الباب التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب، وهي شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. قال: وهي يعني شركة العقود خمسة أنواع، وبعضهم يعبر خمسة أقسام ولا مشاحة بالاصطلاح. كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، الأصل في الشركة الجواز، لكن لابد أن يكون ذلك ممن يجوز تصرفه، والحر المكلف الرشيد. فالرقيق لا يصح أن يكون شريكا، ولا كذلك المجنون ولا الصبي، وكذلك لابد أيضا أن يكون رشيدا، فالسفيه أيضا لا يصلح أن يكون شريكا. ولكن ما نوع عقد الشركة من جهة اللزوم وعدمه؟ العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة مثل البيع والإجارة، وعقود جائزة مثل الوكالة، وعقود لازمة من وجه وجائزة من وجه آخر مثل الرهن، لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. طيب ما نوع عقد الشركة؟ قال يقول الفقهاء إن عقد الشركة أنه جائز وليس لازما، فيجوز لكل من الشركاء الفسخ، وهذا قول عامة أهل العلم في الجملة. وعللوا ذلك، قالوا أن أكثر الشركات قائم على توكيل واحد من الشركاء لشركائه في التصرف في ماله، والوكالة في أصلها جائزة. فإذا الشركة تقوم على الوكالة، والوكالة جائزة، فلذلك الأصل في عقد الشركة أنه عقد جائز. ولكن يعني قد يترتب على ذلك أحيانا، إذا قلنا الشركة عقد جائز، يترتب في المضاربة بصفة خاصة الضرر. فلو أن رجلا أعطى آخر مبلغا من المال، أعطاه مثلا 1,000,000 ريال، وشرع المضارب في العمل، فقال رب المال: فسخت، أليست المضاربة عقد جائز؟ فسخت الشركة، فالمضارب سيتضرر، والآن شرع في العمل وعد العدة وبذل جهدا كبيرا، فكيف يفسخ بعد شروعه في العمل؟ يلحقه ضرر كبير. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن المضارب إذا شرع في العمل فإن المضاربة تصبح لازمة. انتبه لهذه المسألة، هذه ليست موجودة في السبيل. إلى أن المضارب إذا شرع في العمل تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وهذا هو مذهب المالكية خلافا للجمهور، حنفية والشافعية وحنابلة يقول إنها جائزة مطلقا. المالكية يقولون هي لازمة إلا إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحكمي أو الحقيقي، لأن الفسخ بعده قد يفوت على الطرفين مقصودهما. الفسخ بعد الشروع في العمل قد يفوت على الطرفين المقصود وهو الربح، وقد يؤدي إلى ضياع جهود المضارب. وهذا قد اعتمدته المعايير الشرعية في أحد المعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسب والمؤسسات المالية الإسلامية اعتمدوا مذهب المالكية في هذا، وهو الأقرب والله أعلم، لأن فيه رفعا للضرر عن خاصة عن المضارب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيقول أقرب الله أعلم هو يعني هذا الاستثناء الذي قرره المالكية. وكذلك أيضا إذا اتفق الطرفان يعني رب المال والمضارب على تأقيت المضاربة، يعني على أن تكون مؤقتة، فحينئذ تكون لازمة إلى حين التنظيف أو حين انتهائها، وذلك لأن المضاربة توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية. الحنابلة والحنفية يرون جواز تأقيت المضاربة، وهذا أقرته المعايير الشرعية أيضا، وأقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وعلى هذا نقول الخلاصة أن عقد الشركة عقد جائز لكل واحد من الشركين أو الشركاء الفسخ، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا شرع المضارب في المضاربة، إذا شرع المضارب الحالة الأولى إذا شرع المضارب في العمل، فإن عقد المضاربة يكون عقدا لازما إلى حين التنظير الحقيقي أو الحكمي. الحالة الثانية إذا كانت المضاربة مؤقتة، فإن عقد المضاربة يكون لازما كما هو المذهب عند الحنفية والحنابلة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو المعتمد عند المعايير الشرعية وكذلك أيضا عند مجمع الفقه. إذن المضاربة عقد جائز إلا في هاتين الحالتين، الحالة الأولى إذا شرع المضارب في العمل إلى حين التنظير، والحالة الثانية إذا كانت المضاربة مؤقتة. طيب ننتقل بعد ذلك لأقسام شركة العقود. قال أحدها شركة العنان، العنان بكسر العين وليس العنان، العنان سميت بذلك لتساوي الشركين في المال والتصرف. لماذا سميت عنان؟ أخذا يعني من عنان الفرس، فكأن الشركين تساويا يعني في أعمالهما كتساوي الفارسين بعناني فرسيهما. وتعريف شركة العنان اصطلاحا عرفها المصنف، قال هي اشتركة اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، يعني يكون من كل من الشركين مال وعمل ويكون الربح بحسب ما يتفقان عليه. مثلا اشترك رجلان في فتح محل ودفع كل منهما مبلغا ماليا ويعملان فيه بأنفسهما، فهذه شركة عنان. قال وشروطها أربعة، الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس، وهذا الشرط يذكره الفقهاء في جميع الشركات احترازا من أن يكون رأس المال عروضا، يقول لا بد أن يكون رأس المال نقدا وليس عروضا، ولأن النقدين هي قيم المتلفات وأثمان المبيعات. وقوله من النقدين المضروبين يعني بذلك الدنانير والدراهم، كان الناس من قديم الزمان يتعاملون بالدنانير والدراهم، الدنانير أصلها الذهب والدراهم أصلها الفضة، والله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم عذاب أليم، ويقول بالنسبة للدنانير ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني وهو مال كثير يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه. وبالنسبة للدراهم قال وشروه بثمن بخس دراهم، دراهم معدودة، كلها وردت في القرآن الذهب والفضة والدنانير والدراهم. الآن قامت الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة، وكانت في البداية لها غطاء وأصبحت في الوقت الحاضر ليس لها غطاء كامل، وإنما ترجع لأمور أخرى، ترجع ليس يعني ليس المجال الحديث عنها، يعني أصبح الغطاء ليس كاملا. لكن هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض، هذا محل خلاف بين الفقهاء. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، لأنه جعل كون رأس المال من النقد أنه جعله شرطا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط أن يكون رأس المال نقدا، بل يصح أن يكون من العروض، لأن مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهم، وهذا كما يحصل في النقد يحصل في العروض، وهذا هو القول الراجح. وهذا أيضا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، ويشبه أن يكون إجماعا عمليا، يعني بعض المسائل لا يسع الناس إلا هذا القول، مثل هذه المسألة لا يسع الناس إلا القول بجواز أن يكون رأس المال من العروض، مثل مثلا مسألة أيضا هل يشترط للزوم الرهن القبض، لا يسع الناس إلا قول المالكية، وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض. كذلك أيضا الاستصناع لا يسع الناس إلا قول الحنفية، وعليه إجماع عملي. فنجد أن بعض يعني المسائل يكاد يكون عليها إجماع عملي من قديم الزمان، عليها إجماع عملي. يعني الآن ما الذي يقول بأن الاستصناع يشترط ما يشترط فيه ما يشترط في السلم؟ ما في أحد الآن، ما في أحد عالم بارز يقول بذلك. فهو إجماع عملي، إجماع عملي من المسلمين على قول الحنفية، وهو أن الاستصناع عقد مستقل بذاته، ويجوز معه تأجيل رأس المال أو بعضه. كذلك أيضا في هذه المسألة التي بين أيدينا، فبعض المسائل يتجه عمل الناس لقول من الأقوال بسبب عسر القول الآخر أو الأقوال الأخرى. يبقى التعليل الذي عللوا به من أن النقدين قيم المتلفات وأثمان المبيعات، هذا غير مسلم، هذا يدل على أن الأولى أن يكون رأس المال نقدا، لكنه لا يدل على أنه إذا كان عروضا أن الشركة لا تصح. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، لا بد أن يكون معلوما قدرا وصفة، أنه لا بد عند فسخ الشركة من الرجوع لرأس المال، ومع الجهالة لا يعرف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. الشرط الثالث حضور المالين، ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف، يعني أن يكون رأس المال الشركة حاضرا، فلا يصح الاشتراك في دين أو مال في الذمة. وقوله ولا يشترط خلطهما، يعني لا يشترط لصحة شركة العنان خلط المال، لأن المقصود هو الاشتراك في المال والعمل جميعا. وقوله ولا الإذن في التصرف، يعني لا يشترط أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف بماله، لدلالة لفظ الشركة عليه. الشرط الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. لا بد من اشتراط جزء من الربح، لا بد أن يكون معلوما مشاعا، إما بالنسبة بالربع بالثلث بالنصف، أو بالنسبة المئوية 5% 10% 20% ونحو ذلك، لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل واحد منهما إلا بالتحديد. لكن لا يجوز أن يكون الربح بمبلغ مقطوع، فلا يجوز مثلا يقول خذ هذا المال ضارب به، أعطيك 100,000 ضارب بها على أن تعطيني كل شهر 2000، هذا لا يجوز، لأن هذا يقلبها من كونها شركة وكونها مضاربة إلى كونها قرض ربوي، تتحول بهذا التحديد إلى كونها قرض ربوي، لأن هذا هو الفيصل الذي يفرق به بين الشركة وبين القرض الربوي. الشركة يكون الربح بنسبة مشاعة ولا يضمن، بينما القرض الربوي يكون بنسبة مقطوعة ويكون مضمونا. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، احنا وافقنا المؤلف الشروط إلا الشرط الأول، قلنا إن الصواب عدم اشتراطه. قال مصنف وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا، لكن يرجع كل منهم على صاحبه بأجل نصف عمله. يعني إذا فسدت الشركة وربح الشريكان فالربح على قدر المالين وليس على ما اشترطا، لأن الربح استحق من المالين فكان على قدرهما. وأما بالنسبة للعمل كل واحد منهم يرجع على صاحبه بأجر نصف عمله، إذا كان قد عمل في الشركة فالعمل يقابله عوض، فإذا قدر أن أحدهما يعني عمله يقدر بعشرة يرجع على صاحبه بخمسة، والآخر إذا كان بخمسة يرجع على صاحبه 2.5، وهكذا. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. هذا يعني قاعدة، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. ومثل المؤلف لهذا قال: كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. فهذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها، وفي المقابل كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده مثل البيع والإجارة. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. يعني هنا مشكولة ويفعل كل، ستكون مفعول به ويفعل، لكن يحتمل أن يكون ولكل من الشريكين كل ما فيه، يعني تكون خبر محتمل، يحتمل وجهان. فإذا اعتبرناها خبر يكون التشكيل صحيحا، وإذا اعتبرناها مفعولا ليفعل يكون التشكيل ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. وذلك لأنه ينفذ تصرف أحدهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. فلكل من الشريكين إذن أن يتصرف بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والمطالبة والمخاصمة في نصيبه على أنه مالك وفي نصيب شريكه على أنه وكيل. ثم قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني من أقسام الشركات شركة المضاربة. قال: الثاني المضاربة، وهذا القسم من أهم الأقسام لأنه أكثر الأقسام يعني شيوعا بين الناس. والمضاربة سميت بذلك أخذ من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، وقد ذكره الله تعالى في قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يعني يطلبون الرزق. وبعض الفقهاء يسمي المضاربة القراض كما هو مشتهر عند المالكية، وبعضهم يسميها شركة المعاملة، ولا مشاحة في الاصطلاح. أما اصطلاحا قال: وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هذا أحسن ما قيل في تعريفها، يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح يكون بحسب الاتفاق. مثال ذلك: أعطيت رجلا 100,000 ريال وقلت التجر لي فيها على أن يكون الربح نصفان بيني وبينك، أو يكون الربح مثلا لي 70% ولك 30%، أو على أي نسبة تتفقان عليها. هذا لا بأس به، وأجمع العلماء على جواز المضاربة. وما ذكرنا من أحكام شركة العناية ينطبق على شركة المضاربة، كل ما جاز الشركة عمله جاز المضارب عمله. وشروطها ثلاثة: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط الأول من شروط شركة العنان، وذكرنا أن القول الراجح أن هذا الشرط لا يشترط، وأنه يصح أن يكون رأس المال من العروض. كذلك أيضا في هذه المسألة لا يشترط أن يكون رأس المال نقدا، بل يصح أن يكون رأس مال شركة المضاربة من العروض. الشرط الثاني: قال الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه المجلس ولا القبول. يعني لا بد أن يكون رأس المال المضاربة معينا، لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح أن يكون مجهولا أو مبهما. لكن كذلك أيضا لا يصح أن يكون رأس مال مضاربة دينا، لا يصح. فلو أن شخصا يطلب آخر مثلا 100,000، قال: يا فلان 100,000 هذه ترى رأس مال ضارب بها والربح بيني وبينك نصفها، هذا لا يجوز، لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة دينا، فلا بد أن يكون نقدا، وأن يكون معينا معلوما، أو يكون عروضا لكن لا يكون في الذمة، لا يكون في الذمة، لأن المال الذي في الذمة لم يدخل في ملك الدائن، أنه لم يقبضه. وقد ذكر ابن منذر الإجماع على ذلك. ولا القبول يعني لا يشترط صحة المضاربة أن يتلفظ العامل بما يدل على القبول، بل يكفي في ذلك العرف ومباشرة العامل بالعمل والمتاجرة. الشرط الثالث: أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. لا بد من معرفة قدر الربح للعامل حتى لا يتسبب ذلك في الخلاف والمنازعة الذي يفضل الشحناء. وكما ذكرنا لا بد أن يكون الربح بنسبة إما بالثلث إما بالربع أو النصف أو يكون بنسبة مئوية 5% 10% 20% وهكذا. ولا بد أيضا يعني أن عدم ضمان الربح، لا يجوز ضمان الربح في شركة المضاربة ولا ضمان عدم الخسارة، بل تكون الشركة قابلة للربح والخسارة، قابلة الربح غير مضمون. أما لو ضمن عدم الخسارة أو ضمن الربح فهذا لا يجوز، لأن هذا يحولها ويقلبها إلى قرض ربوي. فإذا الشركة شركة المضاربة المشروعة لا يضمن فيها عدم الخسارة، لا يضمن فيها الربح، لكن كيفية قسمة الربح بحسب ما يتفقان عليه، بحسب ما يتفق عليه رب المال مع المضارب. فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون العامل أجرة مثله. إذا فسدت شركة المضاربة فإنها تفسخ ويكون للعامل أجرة المثل، سواء حصل الربح أو لم يحصله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، وذلك لأنه نماء ماله وملكه، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. هذه مسألة متعلقة بتجارة الرقيق، وهذه قد انقرضت في الوقت الحاضر. فيقول إن العامل ليس له شراء من يعتق على رب المال، فإذا كان هذا الرقيق سيعتق على رب المال بسبب قرابة مثلا، فإنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أو بإقرار بحرية ونحو ذلك، فليس له شراء هذا الذي سيعتق على رب المال. فإن فعل وشرى رقيقا سيعتق على رب المال فإنه يعتق هذا الرقيق ويضمن العامل الثمن. وقال ولو لم يعلم، حتى لو لم يعلم بأن هذا الرقيق سيعتق على رب المال، وبعض أهل العلم يقول إنه إذا لم يعلم فإنه لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط، وهذا هو الأقرب. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. الأصل أن العامل ليس له إلا الربح الذي اتفق فيه مع رب المال عليه، ليس له إلا الربح الذي اتفق مع رب المال عليه. لكن لو أن المضارب اشترط نفقة فلا بأس بذلك، أو أن العرف دل لذلك، دل على أن العامل في المضاربة أنه يعطى نفقة فلا بأس بهذا، إذا كان هناك شرط أو عرف فيعمل به. قال ابن تيمية ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عاد، يعني عرف، فإن شرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته، يعني ترجع للعرف أيضا مقدار النفقة. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. إن كان يعني شرط في المضاربة النفقة للعامل لكنها مطلقة، واختلف العامل ورب المال في تحديد قدر النفقة، فالمرجع في ذلك للعرف. ولهذا قال فله نفقة مثله عرفا. وهذه يعني ليس فقط في في في المضاربة، يعني في جميع الأمور إذا حصل فيها اختلاف وليس هناك تحديد من الشرع ولا اللغة فالمرجع في ذلك للعرف. فلو أنك ركبت مع سيارة أجرة مثلا يوصلك إلى مكان معين، فلما أوصلك اختلفت أنت وإياه في الأجرة، أنت تقول مثلا الأجرة 50 وهو يقول الأجرة 70، فالمرجع في ذلك للعرف، عرف الناس في أجرة سيارة أجرة نقلت فلان من المكان الفلان إلى مكان فلان كم يعطيه أصحاب الأجرة عادة، فيرجع في ذلك إلى العرف ويقال ليس لك إلا ما دل عليه العرف. إن كان دل العرف على أن له 50 فلا يعطى إلا 50، إن كان دل العرف على أن له 70 يعطى 70. وهكذا لو أتيت مثلا بعامل وعمل لك عملا ولم تتفق أنت وإياه على أجرة ثم اختلفت أنت وإياه فيكون له أجرة المثل عرفا. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن. العامل المضارب يملك حصته من الربح بمجرد الظهور، لكن ليس له الأخذ منه إلا بإذن رب المال، هذه القاعدة. وإنما قلنا يملك حصته بمجرد الظهور لأن نصيب العامل من الربح مشاع، لكن ملكه له غير مستقر قبل القسمة، وليس له أن يقاسم نفسه بنفسه، فلا بد من إذن رب المال، فهو يملك الربح بمجرد الظهور لكن ليس له الأخذ منه إلا بعد استئذان رب المال. قال: وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. إذا فسخت المضاربة لأي سبب من الأسباب، وكان رأس مال المضاربة عروض، نفترض مثلا أنه أقمشة، فرب المال له حلان، إما أن يرضى بأخذ تلك العروض، يأخذ هذه الأقمشة مثلا وتقوم كم قيمتها لكي يعرف مقدار الربح ويعطي العامل حصته من الربح. الخيار الثاني إذا لم يرضى رب المال بأخذ العروض فتباع تلك العروض، يقوم العامل ببيعها، يبيع مثلا تلك الأقمشة وبعد ما يقبض ثمنها يأخذ نصيبه من الربح بإذن رب المال ويعطي رب المال حقه نقدا. والعامل أمين صدق بيمينه في قدر رأس المال. العامل الذي هو المضارب أمين، والأصل في الأمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وأنه عند عدم وجود البينة يرجح كلامه ويصدق، فيصدق في قدر رأس المال. لو اختلف في قدر رأس المال، إن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، إن كان ليس هناك بينة فيرجح جانب المضارب العامل لأنه أمين. أيضا يصدق في قدر الربح، يصدق أيضا في إذا ادعى هلاك البضاعة أو الخسارة. قال: وفي الربح وعدمه، يعني يصدق في الربح، لو قال العامل ربحت 50 قال رب المال لا بل ربحت 60، فإن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فالقول قول العامل المضارب لأنه أمين. وفي الهلاك والخسران، أي يصدق أيضا المضارب أو العامل في هلاك البضاعة وفي خسارته إلا إذا كان هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المضارب. يعني مثال ذلك: رجل أعطى آخر 1,000,000 ريال وقال خذ هذه واتجر بها في سوق الأسهم، ثم أتى بعد مدة وقال والله ما ربحت أو أني خسرت، أنت أعطيتني 1,000,000 ما بقي ترى من 1,000,000 إلا 900,000. فخصمه رب المال قال لا، أنا على الأقل عطني رأس مالي. إن كان هناك بينة على أن المضارب الذي هو العامل مفرط أو متعدي فالقول قول رب المال، إن كان هناك ليس هناك بينة فالقول قول المضارب، فيقال ليس لك أنت يا رب المال إلا 900,000، لأن هذا المضارب أمين. ومعنى كونه أمين أنه مصدق، أنت أتمنته وأعطيته مالك، فهذا يدل على أنه يصدق في قوله بالخسارة ويقول خسرت، هذه شركة مضاربة قابلة للربح والخسارة وأنا قد خسرت من غير تعدي مني ولا تفريط. ولذلك لما حصل يعني في بعض الأوقات في أزمات الأسهم بعض أرباب الأموال رفعوا دعاوى على المضاربين، لأنها نزلت قيمة الأسهم نزولا كبيرا في بعض الأوقات فرفعوا عليهم دعاوى، وهؤلاء المضاربون ليس منهم تعدي ولا تفريط، وإنما سوق الأسهم كله نزل كله نزل، فلماذا يحمل هذا المضارب الخسارة؟ إن كان هناك تعد أو تفريط من المضارب فنعم يتحمل تبعات تعديه أو تفريطه، لكن إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط وإنما الأسهم كلها نزلت فليس لرب المال أن يحمل هذا المضارب الخسارة، وإنما الخسارة على رب المال، وهذا المضارب إنما خسر جهده وتعابه فقط. قال: حتى لو أقر بالربح، يعني حتى لو أقر العامل بالربح ثم ادعى تلفا تسبب في خسارة بعد الربح ولا يوجد بينة فالقول قوله، ولكن طبعا في جميع المسائل يقول القول قوله يكون قوله بيمينه. قال: ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. يعني في المسألة السابقة كان القول قول المضارب العامل، الآن المؤلف يقول لا، القول قول رب المال في مسألة ماذا؟ في قدر ما شرط للعامل. لو قال رب المال شرطت للعامل الربع أو النصف وقال عامل لا بل أنت شرطت كذا واختلف، فيقول المؤلف أن القول قول رب المال لأنه منكر للزيادة والأصل عدم الزيادة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المضارب العامل. إذا ادعى أجرة المثل قول أن القول قول العامل المضارب إذا ادعى أجرة المثل، لأن الظاهر صدقه. أما إذا ادعى أكثر من أجرة المثل فالقول قول المالك فيما زاد على أجرة المثل فقط. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، هذا هو القول الراجح. ولذلك الموفق أشار لهذا، قال إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدر يتقابل الناس فيه فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، أما إن ادعى أكثر من ذلك فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه. يعني مثلا لو أعطيت شخصا 1,000,000 ريال يستثمرها لك في العقار أو في الأسهم، واختلفتما في الشرط، أنت تقول شرطت لك 10% وهو يقول لا بل 20%، لو وجدت بينة القول قول صاحب البينة، إن لم توجد بينة فالمؤلف يقول إن القول قول رب المال، يعني مالك أنت أيها المضارب إلا 10%. والراجح أن القول قول العامل إذا كان 20% بقدر أجرة المثل في عرف الناس. طيب لو كان قدر أجرة المثل 15%، نقول قول العامل في 15%، و5% القول قول المالك الذي هو رب المال. طيب في مسائل هنا يعني معاصرة لم تذكر، من ضمن المسائل مسألة نقل عبء الإثبات على المضارب، مسألة نقل عبء الإثبات. ما معنى نقل عبء الإثبات؟ يعني احنا قلنا ان المضارب العامل اذا ادعى الخسارة فإن كان هناك بينة القول قول صاحبين، لم يكن هناك بينة فيغلب جانب قول المضارب العامل في أنه قد خسر. لكن لو أراد رب المال من البداية ينقل عبء الإثبات على المضارب فيقول إن خسرت فلا بد أن تثبت لي بأنك قد خسرت، وإلا الأصل أنك تضمن. هذه المسألة، مسألة نقل عبء الإثبات من رب المال إلى المضارب، يعني مسألة خلافية، ومجمع الفقه الإسلامي قرر القول بأنه يجوز نقل عبء الإثبات على مستوى الشركات والبنوك ونحو ذلك، أما على مستوى الأفراد فلا ينقل عبء الإثبات إلى المضارب. لماذا؟ لأن الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة يسهل عليها أن تثبت الخسارة، فلا يصدق لا تصدق هذه المؤسسات والبنوك في دعوى الخسارة من غير بينة. فإذا قالت هذا البنك أو الشركة أننا خسرنا، نحن صحيح نضارب بأموالكم لكننا خسرنا، طيب أعطونا البينة التي تدل على الخسارة. من السهل على البنك أو الشركة أو المؤسسة أن تأتي بأوراق تدل على الخسارة، هذا سهل جدا بالنسبة لهم، لا يكلفهم شيئا، الأوراق موجودة عندهم والحسابات موجودة عندهم، فمجرد أن الشركة والبنك يطلب المحاسب القانوني أن يثبت ذلك لأرباب المال، فهو بالنسبة للشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة نقل عبء الإثبات بالنسبة لهم يعني سائغ. أما بالنسبة للأفراد فالأصل أن المضارب أن القول قوله من غير حاجة لإثبات ذلك، الإثبات على رب المال هو الذي يثبت أن المضارب تعدى أو فرط. فإذا مسألة نقل عبء الإثبات على المضارب هذه نقول لا بأس بها، لكن على مستوى البنوك والمؤسسات والشركات، أما على مستوى الأفراد فالأصل أن المضارب العامل أنه أمين، وإذا لم توجد بينة فيرجح قوله في دعوى الخسارة وفي دعوى التلف. طيب هنا مسألة أخرى أيضا معاصرة يكثر السؤال عنها، وهل يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والأجر؟ يعني أحد الشركاء يعمل في هذه الشركة ويقول أريد مرتبا أنا أعمل، أنتم أيها الشركاء الآخر لا تعملون، أنا أريد أن أكون مديرا لهذه الشركة وأريد مع الربح، أنتم تعطوني ربح مثلا 10%، أريد راتب شهري 10,000 ريال لكوني أنا أعمل عملا زائدا عليكم، فهل يجوز الجمع بين الربح والأجرة؟ هذه المسألة يعني مسألة خلافية، والفقهاء السابقون يقولون أنه لا يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة. ولكن يعني مع وجود الشركات المعاصرة ذهب بعض العلماء إلى قول متجه، وهو أنه يجوز بشرط أن يكون عقد الإجارة عقدا منفصلا عن عقد المضاربة، يعني هذا الشخص يعمل عملان، يعمل في هذه المضاربة ويعمل أعمالا أخرى غير أعمال المضاربة، فيقال أنت يا فلان نعقد معك عقدين، العقد الأول عقد الشراكة لك مثلا 10% أو أكثر أو أقل، العقد الثاني عقد أجرة، أجرة عمل، فلك كل شهر 10,000 ريال على أعمال ليست من أعمال المضاربة، أعمال أخرى، فهذا لا بأس به، لا بأس به، بحيث لا يرتبط أحد العقدين بالآخر. يعني لو خسرت الشركة فأجرة هذا الرجل تمشي، يعني 10,000 ريال هذه يستلمها كل شهر سواء ربحت الشركة أو خسرت، ليس له علاقة بالربح والخسارة، لأنه يأخذ 10,000 ريال مقابل عمله، وهو شريك مع بقية الشركاء بحصته. فإذا كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس به، وهذا هو الذي أقرته المعايير الشرعية. قالوا لا يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، لكن إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد بعقد منفصل عن عقد المضاربة، بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا. فإذا نقول إذا احتيج لشخص يقوم بأعمال أخرى غير أعمال المضاربة فيعقد معه عقد آخر، عقد إجارة لا علاقة له بعقد المضاربة، بحيث أن الشركة لو خسرت فعقد المضاربة عقد الإجارة لا يتأثر، فإذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس. أما أن يكون ذلك بعقد واحد هذا لا يجوز، لأنه يكون قد جمع بين الربح وبين الأجرة في عقد واحد، هذا لا يجوز، وقد عمت الفقهاء على عدم جوازه. فانتبه لهذه المسألة، هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل لكنها مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. يعني تكون هناك شركة والشركة يكلفون أحدهم بأعمال زائدة على أعمال المضاربة، ويقول أنا ما عندي استعداد أعمال إلا بأجر، أعطوني راتب، يقول نعطيك راتب راتبا شهريا، نقول هذا يجوز لكن بشرط أن يكون بعقدين منفصلين، يعني عقد المضاربة مستقل عن عقد الأجرة. فيعني كأننا نأتي برجل آخر ونتعاقد معه على أن يقوم بهذه الأعمال بأجر معين كل شهر، فإذا هذا الرجل يعمل بصفتين، بصفة أنه مضارب أو رب مال في هذه الشركة، يعني بصفة أنه شريك، ويعمل بصفة أنه أجير بعقدين منفصلين. إذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس، أما أن يكون ذلك بعقد واحد فهذا لا يجوز، لأن الفقهاء يقولون لا يجوز الجمع بين الربح والأجرة في عقد المضاربة، لكن لو كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس. ننتقل بعد ذلك القسم الثالث، شركة الوجوه، وفسرها المصنف بقوله الثالث شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، يعني اثنان ليس لهما مال لكن لهما وجهة عند الناس، فيشتركان فيما يستدينان من الناس، فيما يشتريان من الناس في ذممهما من غير أن يكون لهما رأس مال، وليس يستدينان، يعني الاستدانة نحن قلنا أن الدين لا يصح أن يكون رأس مال الشركة، لكن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما بحسب ما اتفق عليه، هذه تسمى شركة وجوه. ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك، يكون الملك بحسب ما شرط في العقد، وهكذا أيضا الربح، ولا يلزم أن يكون نصف النصف، ربما أحدهما أكثر وجاهة فيقول أنا لي الثلثان والآخر لك الثلث أو أكثر أو أقل. كذلك الخسارة تكون على قدر الملك، على قدر الملك. وغالب من يحتاج شركة الوجوه الفقراء الذي ليس عندهم رؤوس أموال يتاجرون بها، وهي جائزة عند الحنابلة والحنفية. القسم الرابع شركة الأبدان. قال مصنف الرابع شركة الأبدان، وهي يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. شركة الأبدان معناها أن يشترك اثنان في العمل بأبدانهما، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. والفرق بينه وبين شركة الوجوه أنه في شركة الوجوه يأخذ الشركان المال من شخص ثالث يعملان فيه، أما الأبدان فالشركان يشتركان في العمل بأبدانهما أو فيما يتقبلان من الأعمال. والمؤلف مثل بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، يمكن يمثل مثلا اثنان اشترك في فتح محل نجارة، كل منهم يعمل نجارا، ويتفقان على الاشتراك بينهما على النصف فيما يحصلان، هذه تسمى شركة أبدان. أو اشترك مثلا في اصطياد السمك، وكل يوم يقول أنا آتي بما حصلت وأنت تأتي بما حصلت ونقسم بين نصفين، فهذا لا بأس به. بل حتى لو اتفقا على أن لا يكون بالنصف، هذا مثلا معلم والثاني غير معلم، يقول هذا له الثلثان وهذا له الثلث، لا بأس بذلك. روي في ذلك حديث لكنه ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. هذا حديث ضعيف، وكما قلت في مقدمة الدرس أن معظم أحاديث الشركة ضعيفة من جهة الإسناد، لكن الحديث مع ضعفه العمل عليه عند أهل العلم. شركة الأبدان لا يشترط اتحاد الصنعة تصح حتى مع اختلاف الصنايع، يعني لو كان أحدهما حداد والآخر نجار لا بأس، الأمر في ذلك واسع. القسم الخامس من أقسام الشركة، هذا يضيفه بعض الفقهاء وبعضهم يكتفي بالأقسام الأربعة السابقة، يسمونها شركة المفاوضة. قال مصنف الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، يعني يفوض كل واحد من الشركين الصاحبة بأن يتصرف في الشركة بكل ما فيه مصلحة، وما حصل من الربح فهو لهما جميعا، وما كان من خسارة فهو عليهما. ولكن شركة المفاوضة كما قال موفق بن قدامة على قسمين، قسم صحيح وقسم فاسد. القسم الصحيح هو الذي ذكره المصنف، أن يشترك في جميع أنواع الشركة، كان يجمع بين شركة العنان والوجوه والأبدان، فهذا يصح لأن كل واحد منهم يصح منفردا فيصح مع غيره. الثاني وهو النوع الفاسد ويسمى شركة المفاوضة، أن يكون اشتراك في كل شيء، سواء كان ميراثا أو ركازا أو لقطة أو غير ذلك، وهذا فاسد لما فيه من الجهالة والغرر. وهكذا ذكر ذلك أيضا المرداوي. وإذا شركة المفاوضة لها وجه صحيح ووجه فاسد، إن كانت في كل شيء حتى في الميراث حتى في اللقطة هذا فاسد لما فيه من الغرر والجهالة. أما إذا كانت على الصفة التي ذكرها المؤلف لا بأس، إذا كانت في شركة قائمة وفوض كل منهما صاحبه في أعمال الشركة فهذا لا بأس به، لأنها لا تخرج عن الأنواع الأربعة السابقة. قال المصنف رحمه الله ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، لا بأس أن يعطي شخصا دابة أو عبدا ويعمل بجزء من الأجرة، يعني يقول إذا حصلت مثلا 100 ريال أعطني منها النصف أو أعطني الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل، هذا لا بأس به. كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر أرض خيبر ليعملوا فيها على الشطر، يعني النصف من ثمرتها. والمؤلف ذكر يعني أمثلة لما هو موجود في زمنه كدفع الدابة أو العبد، يمكن في من الأمثلة في واقعنا المعاصر سيارات الأجرة التي تعطى للسائق بشرط أن يدفع جزءا من الأجرة يوميا وما زاد فهو له. يعطون مثلا سائق الأجرة يقولون تعطينا كل يوم 100 ريال أو 200 ريال إن حصلت هذا المبلغ، والقدر الزائد يكون لك، هذا لا بأس به إذا رضي العامل بهذا. ولا يقال إن هذا من قبيل المضاربة التي فيها اشتراط دراهم معينة التي قلنا إنها لا تجوز، لا، هذه ليست هي المسألة، لأن هنا شخص أو شركة يعطي شخصا آخر شيئا يعمل به وبجزء من الأجرة إن حصل، هذا لا بأس به. أما شركة المضاربة التي يقول الربح بدراهم مقطوعة بعمل بربح مقطوع أو بدراهم معينة، هذا لا يجوز لأنه يفضي إلى قطع الاشتراك في الربح. قال: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربح، يعني كل هذه جائزة لا بأس بها قياسا على المسألة السابقة. لو قال مثلا خيط لي 10 ثياب على يكون لك واحدا منها لا بأس، أو قال احصد لهذا الزرع لك مثلا ربعه لا بأس، أو قال لهذه المرأة أرضعي لك أرضعي هذا القن عن الرقيق ولك ربع قيمتي لا بأس، أو مثل ذلك في تحصيل الديون يقول استوفي لهذا الدين ولك ثلثه لا بأس، أو بع لي هذا المتاع ولك مثلا 5% 10% لا بأس، كل هذا جائز. قال: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما. لو دفع دابة، دفع مثلا إبلا أو بقرا أو غنما إلى رجل وقال أريد أن تقوم عليها مدة معينة ولك الربع أو لك النصف أو نحو ذلك فلا بأس، ونتاجها يكون يعني نتاج هذه الدواب يكون ملكا لهما بحسب ملك كل منهما. قال البخاري في صحيح: قال معمر: لا بأس أن تكون ماشي على الثلث والربع إلى أجل مسمى، لا إن كان بجزء من النمى كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. يعني إذا كان بجزء من النمى لا يصح، أما إذا كان بجزء من رأس المال فلا بأس. إذا كان بجزء من رأس المال قال خذ هذه 100 مئة من الغنم قم عليها مدة سنة ولك ربعها، هذا يقول مؤلف أنه يصح، لكن لو كان جزءا من النمى كان يعطيه الغنم على أن له مثلا 5 شياه مما ستلد هذا العام أو له نصف ما ستلده أو له الصوف أو العسل ونحو ذلك مما يسمى نماء، يقول مؤلف لا يصح لحصول النماء بغير عمل منه، وإذا لم يصح يكون العامل أجرة المثل. وقال بعض أهل العلم أن ذلك يصح وأنه لا فرق بين أن يكون بجزء من النماء أو بجزء منه، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأن هذا التفريق لا وجه له، لا فرق بين أن يكون بجزء منه أو بجزء من نمائه إذا حصل التراضي بينهما، فيقول يعني أنا سأقوم على هذه الأغنام على أن لي 5 شياه مما ستنتج إذا نتجت، هذا لا بأس به. قواعد مهمة في الشركات: من القواعد المهمة أنه لا يصح أن يكون الربح إلا مشاعا، فلا يصح أن يكون مبلغا مقطوع، يكون مشاعا إما الربع الثلث النصف أو بنسبة مئوية 5% 10% ونحو ذلك، ولا يصح أن يكون بدراهم معلومة، لا يصح أن يقول التجر لي بهذا المبلغ على أن تعطيني كل شهر مبلغ قدره كذا، هذا لا يجوز لأن هذا يقلبها من كونها مضاربة إلى كونها قرضا ربويا. أيضا من القواعد القاعدة في الربح أن الربح يكون بين الشريكين أو الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه، وأما الخسارة فتكون على قدر رأس المال، فالربح بحسب الاتفاق أما الخسارة تكون على قدر رأس المال، فيصح التفاوت في الربح، أما الخسارة فإنها على قدر المال. أيضا من القواعد: لو اشترط أحد الشريكين التفاوت في الخسارة من غير اعتبار لرأس المال فهذا الشرط شرط غير صحيح، أو قال أحدهما أعطيك 1,000,000 تتاجر بي بشرط أنه إذا حصل خسارة ما علي خسارة، هذا الشرط غير صحيح، بل الخسارة على رأس المال، ولا يجوز أن يحمل المضارب الخسارة، التجارة المشروعة لا بد أن يكون فيها قدر من المخاطرة، أما التجارة المضمونة التي يضمن فيها الربح أو يضمن فيها عدم الخسارة فهذه غير جائزة لأنها لا تكون مضاربة وإنما تكون قرضا ربويا. طيب هنا يعني الشركات المساهمة ما التكييف الفقهي للشركات المساهمة؟ الشركات المساهمة الموجودة اليوم، شركات الألبان، شركات العصائر، شركات الإسمنت، شركات الاتصالات، هذه الشركات المساهمة ما التكييف الفقهي لها؟ إذا كان مجلس الإدارة يأخذ مكافأة ولا يكون مساهما فإنها تكون شركة عنان، لأن مجلس الإدارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء، والوكالة بالأجرة جائزة لقيام على أساس التراضي، وكون مجلس الإدارة هو الذي يتصرف في أمور الشركة بالوكالة، وكون الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا هذا لا يمنع من القول بالجواز. الحالة الثانية أن يكون مجلس الإدارة مساهما ويأخذ أيضا مكافأة، فهذه تكون شركة عنان ومضاربة كما نص عليه نظام الشركات السعودي، فمجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب من الربح، هذا أيضا يعني تكون لا بأس بها وتكون شركة عنان ومضاربة. لكن كما ذكرنا يعني في من يجمع بين الربح في الشركة وبين العمل لابد من أن يكون ذلك بعقدين منفصلين. الشركات المساهمة ما حكم شراء وتداول أسهم الشركات المساهمة؟ تنقسم الشركات المساهمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العمل الذي تمارسه مباحا، فلا تتعامل بالربا إقراضا ولا اقتراضا ولا يكون لها إيرادات محرمة، فهذه لا بأس بها، بعضهم يسميها الشركات النقية، والأحسن أن تسمى الشركات المباحة أو الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، لأن تسميتها بالشركات النقية يعني نوع تزكية لها، ويعني الشركات قد يكون يعني فيها بعض يعني الإشكالات اليسيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من يتعامل بالتجارة أنه قد يعتري التجارة ما يعتريها، ولهذا قال شوبوا أموالكم الصدقة، ينبغي لمن يتعامل بالتجارة أن يتصدق، كلما ربح يتصدق بجزء من الربح جبرا لما قد يكون في هذه التجارة من الخلل والنقص ونحو ذلك، فيجبر هذا الخلل بالصدقة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن هذا المال يحضره الكذب واللغو، إن هذا المال يحضره الكذب واللغو، فشوبوا أموالكم الصدقة. فالقسم الأول إذا لا بأس بتداول أسهم الشركات المباحة. القسم الثاني أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما، كأن تكون شركات خمور مثلا، فهذه لا يجوز شراء أسهمها ولا تداول أسهمها مطلقا. القسم الثالث أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة في أصله مباح، لكن هذه الشركة عندها قروض ربوية أو عندها إيرادات محرمة، هذه تسمى الشركات المختلطة، كان تكون شركة ألبان، شركة إسمنت، شركة مثلا اتصالات، العمل الذي تمارسه والنشاط الذي تمارسه مباح لكن عندها قروض ربوية، عندها إيرادات محرمة، هذه تسمى الشركات المختلطة. اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين، القول الأول قول بالجواز مع التطهير، القول بالجواز مع التطهير، والتطهير بأن يعرف القدر المحرم ويضربه في عدد الأسهم ويتصدق به في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب، إذا استطاع أن يعرف القدر المحرم، إذا لم يستطع أن يعرف أكثر ما قيل أنه يتصدق بنصف الربح. هذا القول قال به بعض العلماء المعاصرين وتبنته جميع الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية. والقول الثاني أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة مطلقا، ما دام عندها قروض ربوية وإيرادات محرمة فلا يجوز. من قال بالجواز استدل ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء، مثل قاعدة إذا اختلط المال الحلال بالحرام غلب جانب الحلال، أو قاعدة إذا اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع، أو قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو الأكثر حكم الكل. فقالوا إن هذا يدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو الأكثر، وهذا هو الواقع بالنسبة للشركات المختلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وكما قال الله تعالى أكلوا السحت وماله مختلطة، ومع ذلك تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل وليمتهم لما دعوه للوليمة، قبل دعوتهم للوليمة. وأيضا يقولون وهذا هو يعني هذا مرتكزهم الحقيقة أن هذا هو المرتكز الأمر الثاني، يقولون أن هذه الشركات المسامة هي العمود الفقري للاقتصاد، هي الذي يقوم عليه الاقتصاد وتقوم بأعمال كبيرة، هي التي تقوم بالكهرباء بالمياه بالإسمنت بالألبان بالعصائر بالاتصالات، تقوم بأعمال كبيرة للمجتمع، فلو قيل بعدم جواز الدخول فيها وتداول أسهمها لما قامت تلك الشركات وتعطلت مصالح الناس. القائلون بالتحريم يقولون هذه الشركات، نفترض مثلا شركة إسمنت، من الذي يملكها؟ من مالك شركة هذه الشركة؟ مالكها هم هؤلاء المساهمون، فأنت إذا ساهمت في هذه الشركة أو اشتريت مثلا أسهما في هذه الشركة أنت أحد ملاك هذه الشركة. فإذا تعاملت الشركة بالإقراض الربوي أو الاقتراض الربوي أو كان عندها إيراد محرم، هذه التعاملات المحرمة تنسب للملاك وأنت أحد الملاك باعتبارك أحد المساهمين، فأنت كأنك تتعامل بالربا بالوكالة. هذه وجهة أصحاب هذا القول، ويقولون مجلس الإدارة فقط مجرد يشرف على أعمال الشركة، إدارة تنفيذية، إدارة تعمل بأجر، والمسؤولية تقع على الملاك وأنت أحدهم. كما ترون يعني وجهة أصحاب هذا القول قوية، والشريعة الإسلامية شددت في الربا تشديدا كبيرا، فإذا يعني تداولت أسهم هذه الشركات كأنك تعاملت بالربا بالوكالة. وهذا هو ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهذا هو الأقرب والله أعلم. القول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة، لكن من أخذ بالقول الأول فلا بد من التطهير، لا بد من التطهير بأن يعرف القدر المحرم ويضربه في عدد الأسهم التي يملكها. استدلال أصحاب القول الأول بالقواعد الفقهية، هذه قواعد صحيحة لكن لا تنطبق على هذه المسألة، هذه تكون في من عنده مال مختلط بين الحلال والحرام. الشركات المساهمة هذه ليست فقط مالا مختلطا، هي مال وعمل، يعني من الذي يقوم بأعمال هذه الشركة؟ هم المساهمون، لكن وكلوا من يقوم عنهم بهذه الأعمال ومنها الأعمال المحرمة، فتنسب لجميع المساهمين، فهي ليست مسألة اختلاط مال حلال بحرام، بل فيها أعمال وهذه الأعمال تنسب للمساهمين، وإن كانوا لا يباشرونها لكنهم وكلوا من يقوم بها. بقي معنا وقت أستاذ حسن، ودنا نأخذ يا إخوة يعني باب المساقات حتى نقف عند كتاب الإجارة أو باب الإجارة، مساقات ليس طويلا. قال المصنف رحمه الله: باب المساقات. المساقات مفاعلة من السقي، والمساقات والمزارعة والمغارسة من الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان. عرف المصنف بقوله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، يعني خذ هذا الشجر وقم عليه، والثمرة مثلا بين نصف على والثمرة بيننا نصفين مثلا، وهذه جائزة، دلت السنة على جوازها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، وقال نقركم على ذلك ما نشاء، وأجمع العلماء على جوازها كما ذكر ذلك ابن المنذر. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع. الفرق بين المساقات والمزارعة: المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع. هناك عقد ثالث يسمى المغارسة، وبعض يسميه المناصبة، وهي أن يدفع الأرض لمن يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار وليس بجزء من الثمر، هذه تسمى مغارسة. والفرق بينها وبين المساقات: المساقات بجزء من الثمر والشجر لرب الأرض، أما في المغارسة فهي بجزء من الغرس نفسه، وكلها جائزة، المساقات والمزارعة والمغارسة. وذكر المؤلف ثلاثة شروط للمساقات. الشرط الأول قال: بشرط كون الشجر معلوما، يعني معلوما للمالك وللعامل، إما برؤية أو صفة كما ذكرنا ذلك في يعني البيع. الشرط الثاني قال: وأن يكون له ثمر يؤكل، لا بد أن يكون له ثمر لأنه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر، فلا بد أن يكون له ثمر يؤكل، فلا تصح المساقاة على شجر لا ثمر له أو لا يثمر. الشرط الثالث قال: وأن يشترط للعامل، نعم الشرط الثالث، وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، يعني اشترط نصيبه للعامل مشاعم على سبيل الشيوع كالربع الثلث النصف أو بالنسبة المئوية 5% 10% ونحو ذلك، لأنه مع عدم وجود هذا الشرط يكون فيه جهالة وغرر، وجهالة والغرر في عقود المعاوضات ممنوعة شرعا. وقد جاء في عدة أحاديث النهي عن الجهالة والغرر في عقود في المغارسة والمزارعة. في حديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه يعني يؤجرها، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. وجاءت أحاديث أيضا فيها النهي عن الكراء، يعني عن التأجير، تأجير الأرض، كحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، رواه مسلم. وأيضا جاء في لفظ: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، وهذا أيضا في مسلم. في لفظ: من كانت له أرض فليزرعها فلم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وأيضا حديث رافع بن خديج: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. هذه الأحاديث هي أحاديث كثيرة، وأيضا جاءت أحاديث في معناها، لا بد أن نفهم هذه الأحاديث. من يقرأ هذه الأحاديث في الصحيحين أو في غيرها تشكل عليه كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض، كيف نهى يعني عن كما قال رافع بن خديج أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. فنقول لا بد من الجمع بين الروايات، الروايات يفسر بعضها بعضا، والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فقالوا إن الممنوع شرعا هو أن يكون للعامل جزء معين، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن، أما إذا كان بجزء من الثمرة أو بجزء من الشجر فهذا لا بأس به، إذا لم يكن معينا، وإنما كان يعني بنسبة مشاعة، إذا كان بنسبة مشاعة فلا بأس به. ويدل لذلك في حديث حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. رافع بن خديج هو الذي وردت عنه الأحاديث في النهي عن محاقلة الأرض وكرائها. هنا حنظلة بن قيس سأله، والحديث في صحيح مسلم، سأله عن كراء يعني تأجير الأرض بالذهب والورق يعني بالدراهم والدنانير. قال رافع: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات يعني مسايل المياه، وأقبال الجداول يعني أوائلها ورؤوسها، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فيحمل النهي عن كراء الأرض على هذا الكراء الموجود بهذه الصفة، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعلى هذا نقول إن اشتراط جزء معين من الثمر أو من الأرض لا يجوز، كأن يقول لك ثمرة هذه الشجرة أو هذه الأشجار، هذا لا يجوز، لأن قد لا تثمر أو تكون ثمرتها ضعيفة، أو يقول لك زرع هذا المكان أو زرع هذا الجدول، هذا لا يجوز، لأنه قد لا ينبت وفيه جهالة وغرر، بل لابد أن يكون بجزء مشاع من الثمر أو الزرع، جزء مشاع من الثمر، يقول لي مثلا نصف الثمرة لربع الثمرة لخمسة في المئة لعشرة في المئة، هذا لا بأس به. أو بالزرع، جزء مشاع من الزرع، أو أنه يؤجرها بأوراق نقدية، وأجرك مزرعتي هذه بمئة ألف سنويا لا بأس به. ولا يقول قائل يعني أنه جاء في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، المقصود عن كراء الأرض يعني عن تأجيرها بالطريقة التي ذكرنا، بالطريقة التي ذكرنا يعني على الماذيانات وأقبال الجداول، وأما كما قال رافع على شيء معلوم مضمون لا بأس به، ما كان فيه جهالة وغرر فهو ممنوع شرعا، أما ما لم يكن فيه جهالة وغرر فلا بأس به. وكما ذكرنا الروايات يفسر بعضها بعضا، فهذه خلاصة لطالب العلم، لأنك لو قرأت هذه الأحاديث لربما تشكل عليك، لو قرأتها في الصحيحين وفي كتب السنن تجد حديث كثيرة بهذا المعنى، لكن خلاصتها أن الممنوع شرعا هو أن يكون ذلك بثمر معين، بثمر أشجار معينة أو زرع مكان معين، هذا هو الذي لا يجوز. أما لو كان بنسبة مشاعة فلا بأس بذلك. ثم قال المؤلف: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. هذا هو تعريف المزارعة، أن تدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه بنسبة مشاعة، النصف، الربع، 5%، 10% ونحو ذلك. وهذا لا بأس به، وكان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن تيمية: إذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون، يعني يقومون بالمزارعة، وخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة من غير أن كل ذلك ممكن، لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا. فهذا يدل على إجماع الصحابة على جواز المزارعة. وذكر المؤلف لها ثلاثة شروط. الأول قال: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. لابد أن يكون معلوما البذر، معلوما بالصاع، معلوما في وقت الحظر بكيلوغرامات. والشرط الثاني كونه من رب الأرض، يعني يكون البذر من رب الأرض فلا يكون من العامل. فعلى كلام المؤلف أن البذر لو كان من العامل لم تصح المزارعة. و القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، بل يصح أن يكون من العامل. هذا قول رواية الإمام أحمد، واختارها الموفق من قدامة وابن تيمية وابن القيم وأكثر المحققين على هذا القول، وهو القول الراجح. لا بأس، يعني هذه أمور يتفق عليها رب المال والعامل، سواء كانت من رب المال أو من العامل أو منهما، يعني هذه أمور لا يترتب عليها حكم شرعي. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود، ولم يشترط أن يكون رب البذر من رب المال. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أرض خيبر. والحديث يدل على عدم اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض، لأن أرض خيبر كانت للمسلمين، ولم يرد أن البذر كان على المسلمين، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر على العاملين فيها وهم اليهود. فهذا هو القول الراجح، أن البذر لا بأس أن يكون من رب الأرض أو من العامل. الشرط الثالث وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه، أن كما قلنا في المساقات، يعني يشترط أن يحدد للعامل جزء مشاع بنسبة مشاعة كالربع كالنصف أو 5% 10% ونحو ذلك. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، فلا بأس إذا حصل يعني اتفاق بينهما على ذلك، فلا بأس بهذا. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، إذا فقد شرط من الشروط السابقة فتكون فاسدة. والثمر والزرع لربه والعامل أجرة مثله، يعني إذا فسدت يكون الثمر والزرع لرب الأرض، لصاحب الأرض أو الشجر، لأنه نماء ملكه، وأما العامل ليس له إلا أجرة المثل. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. لو فسخ العامل عقد المساقات أو المزارعة أو المغارسة أو هرب وترك العمل قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له على صاحب الأرض، أنه ترك حقه باختياره. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، يعني فسخ العامل بعد ظهور الثمرة فتكون الثمرة بينهما على ما شرطا في العقد، قياسا على المضارب إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. قال: وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر. نقل المؤلف الكلام عن مسؤوليات العامل في المزارعة والمساقات. قال: إنه يعني على العامل تمام العمل، يعني يلزم العامل تمام العمل المتفق عليه في المزارعة والقيام بكل ما فيه إصلاح للثمر والشجر والزرع. طيب الجذاذ؟ قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتهما، يعني على العامل وعلى رب الأرض بقدر حصة كل منهما. والقول الثاني أن الحصاد والجذاذ على العامل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، إذا لم يكن هناك عرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود وعلى أن يعملوها من أموالهم، الظاهر أن الجذاذ كان عليهم، ولأن العامل أقرب من رب المال إلى الأرض، فإذا كان هناك عرف فيعمل بالعرف، أما إذا لم يكن هناك عرف فالأقرب والله أعلم أن الجذاذ يكون على العامل وليس على رب المال. قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. الكلف السلطانية هي ما يؤخذ على أهل المزارع خراجا على حسب ساعة المزرعة، وما يسمى في الوقت الحاضر بالضرائب، فإن كان هناك شرط فعلى ما شرط، وإن لم يكن هناك شرط فالمرجع في ذلك للعرف. طيب هنا يعني نختم هذا الدرس بأحاديث في فضل الزراعة. وردت أحاديث تدل على فضل الزراعة، وهذه الأحاديث فيها سلوة للمزارعين ومن عنده مزرعة، ومنها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بارك الله فيك. تجر الأنصارية في نخل لها، فقال من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة، رواه مسلم. وهذه الحديث تدل على فضل الزراعة. قد اختار النووي أن الزراعة أفضل المكاسب، اختلف العلماء في أفضل المكاسب، قال بعضهم إنها الصنعة باليد، وقال بعضهم التجارة، وقال بعضهم الصيد، وقال بعضهم الزراعة، ورجحه النووي، وقالوا لأنها من عمل يد الإنسان وأيضا بعيدة عن الشبهة، ولأن من زرع زرعا ما يأكل منه طير ولا إنسان ولا بهيمة إلا كان له به صدقة، حتى لو سرق منها شيء يكون له به صدقة. فبعض أهل العلم رجحوا أن الزراعة أفضل المكاسب، ويعني هذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها سلوة للمزارعين والفلاحين. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند باب الإجارة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة هل يستخلف أو تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن صلاته تبطل فلا استخلاف، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يستخلف أحد المأمومين فيكمل بهم الصلاة، وهذا هو القول الراجح، أنه يستخلف أحد المأمومين فيكمل بهم الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة. أما الإمام فيتوضأ ثم بعد ذلك يصلي، وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة، فإنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالمسلمين الصلاة، وهذا فعله عمر بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع. الأقرب والله أعلم أنه إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة، أو حتى عرض له عارض ولم يستطع أن يكمل الصلاة، فإنه يستخلف أحد المأمومين يكمل بهم الصلاة، هذا هو القول الراجح الذي تدله الأدلة وهو المأثور عن الصحابة. ما رأيكم في ختم القرآن للإمام في صلاة التراويح؟ إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين ورغب جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الأكمل، والفقهاء ذكروا أن الأفضل أن الإمام يسمع المأمومين جميع القرآن في رمضان، لكن إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على بعضهم فينبغي ألا يشق عليهم، أن يراعي أحوالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، لابد من مراعاة من خلفه. والناس الآن ليس كالناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة والتابعين، الناس الآن نحن الآن في القرن 15 الهجري، لابد أيضا نستحضر إمام المسجد هذا، وأن أحوال الناس الآن ليست كأحوال الناس في صدر الإسلام. فإذا كان في ختمه للقرآن مشقة فلا يختم ويراعي أحوال المأمومين، لكن لو أن جماعة المسجد رغبوا في ذلك ونشطوا فالأفضل أن يختم، فنقول يراعي أحوال المأمومين في هذا. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام من بين سائر العبادات عند عرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس؟ لأن الصيام من أعظم وأفضل العبادات، بل إن الصيام يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده، سواء كان الصيام فريضة أو نافلة، كما قال الله تعالى الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها. الله تعالى هو أكرم الأكرمين، وهذا يدل على عظيم أجر وثواب الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني وأنا قد أتيت بهذه العبادة العظيمة مع أيضا العبادات الأخرى من الصلاة والصدقة والذكر ونحو ذلك، لكن لما كان الصيام عبادة عظيمة يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا، قال عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، يعني أن الأجر المرتب عليه عظيم. لدي أسهم لا أضارب فيها، بل أنتظر أن تصل لسعر جيد وأبيعها لحاجتي إلى المال، كيف تكون زكاتها؟ إذا كنت تترك هذه الأسهم لا تضارب فيها، وإنما تتركها مدة طويلة حتى تأتي لك بسعر معين، أو أنك تريد أن تستفيد من ريعها، فالشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة أو هيئة الزكاة والدخل، وعلى ذلك تكفي زكاة الشركة، تكفي زكاة الشركة إذا كنت قد تركتها لأجل الإفادة من الريع، أو أنك تنتظر حتى تصل لسعر جيد، وهذا الانتظار يصل إلى سنة. فإذا وصل هذا الانتظار مدة سنة، معنى ذلك أن الشركة قد أخرجت الزكاة، أخرجت الزكاة قطعا عن هذه الأسهم. وهذا الكلام موجه لمن كان داخل المملكة العربية السعودية، أما من كان خارج المملكة فإذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة للدولة، فعلى المساهم أن يزكي، وذلك بمعرفة الوعاء الزكوي وضربه في عدد الأسهم، ويسأل يعني القائم على الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي، يحدده عادة يعني المحاسب القانوني يحدده فيضربه في عدد الأسهم التي يملكها ويخرج الزكاة. أما لو كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري في الأسهم، فلا بد من زكاته بغض النظر عن زكاة الشركة، وذلك بأن ينظر إلى قيمة المحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر 2.5%. هل يعمل بالحديث الضعيف؟ جمهور الفقهاء على أنه يعمل بالحديث الضعيف بالشروط: الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، الشرط الثاني أن يكون ذلك في الفضائل وفي الترغيب والترهيب ولا يكون في الأحكام، الشرط الثالث أن يكون له أصل فلا ينشئ حكما جديدا وإنما يكون له أصل، يعني يكون حديثا مثلا ضعيفا لكن في فضل الصلاة أو في فضل الصيام أو فضل الزكاة ونحو ذلك، الشرط الرابع أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. فالجمهور على أنه إذا تحققت هذه الشروط فلا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، أما إذا لم تتحقق فلا يعمل بالحديث الضعيف، هذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي عليه أكثر العلماء. ابن أختي عمره 12 سنة، هل يجوز أن يكون محرما لي في العمرة علما بأني من أهل جدة؟ من كان من أهل جدة أصلا لا تحتاج المرأة لمحرم، لأن المسافة ما بين جدة إلى مكة أقل من مسافة سفر، لا تعتبر سفرا لأنها الآن أقل من 80 كيلومترا من آخر عمران جدة إلى أول عمران مكة، أقل من 80 كيلومترا فلا يعتبر سفرا. فلا يشترط للمرأة التي تريد العمرة من جدة، لا يشترط المحرم، وإنما يشترط انتفاء الخلوة ألا تخلو برجل أجنبي. فلو أنها اعتمرت مع يعني أشخاص، مع أناس أو مجموعة نساء ذهبنا واعتبرنا أو ذهبنا ليصلينا في الحرم لا بأس بذلك، ولا يشترط وجود المحرم لأن المسافة ما بين جدة إلى مكة ليست سفرا. ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟ الأفضل عدم التلحين، وأن يأتي الإمام بالدعاء بتضرع وبتمسك وانطراح بين يدي الله عز وجل وإظهار الفاقة، كما لو كان يدعو وحده، لو كان الإنسان يدعو وحده هل يلح في الدعاء؟ أنت الآن افترض أنك رفعت يديك تدعو الله عز وجل في غير الصلاة مثلا، هل أنت تلحن؟ لا تلحن، لما تدعو الله تعالى بتضرع وخشوع هكذا أيضا لو كنت إماما، لا فرق، لا فرق بين أن تدعو وحدك أو أن تكون إماما. فالأفضل أن الإمام يدعو بتضرع وخشوع من غير تلحين، وأيضا يكون من غير رفع صوت، يعني مع وجود مكبرات الصوت يكفي أن الإنسان يأتي بالدعاء بقدر ما يسمع المأمومين، لأن رفع الصوت هو نوع من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فرفع الصوت في الدعاء يعتبر من الاعتداء في الدعاء. الذي يرفع صوته بالدعاء اللهم يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، إنما تأتي تخفض صوتك ويكون فيه تضرع وخشوع، والأفضل أن يكون بغير تلحين. التلحين وتحسين الصوت هذا للتلاوة ليس للدعاء. ما حكم تتبع المساجد الذي صوت الإمام خاشع للتراويح؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن المسلم يبحث عن المسجد الذي يرتاح ويخشع فيه، بسبب أن مثلا الإمام قراءته حسنة وصوته حسن، أو أن الإمام يطبق السنة، لا بأس بذلك. لكن إذا صلى في المسجد القريب من بيته جبرا لخاطر إمامه وحتى أيضا يلتقي بجماعة المسجد، هذا أفضل، هذا أفضل، لأن هذا من مقاصد الصلاة مع الجماعة تحقيق التكافل الاجتماعي. وإلا لو يعني كانت المسألة مسألة خشوع ربما تكون صلاة الإنسان في بيته أكثر خشوع من صلاته في المسجد، لكن لأجل تحقيق معاني التكافل الاجتماعي من المحبة والمودة بين المصلين شرعت صلاة الجماعة. فالأفضل أن يصلي في أقرب مسجد إلى بيته ما عدا المساجد الثلاثة. لكن لو أنه رأى أنه يخشع أكثر في مسجد بعيد وأراد أن يذهب إليه فالأمر في هذا واسع ولا بأس بذلك. هل يجب إقامة عرس للإعلان عن الزواج أو يكفي عقد القران؟ الحد الأدنى لإعلان الزواج وجود شاهدين على العقد. فإذا كان فيه ولي وشاهدان حصل الحد الأدنى لإعلان النكاح. أما إقامة حفل للعرس هذا أفضل وأكمل، لأنه أبلغ في إعلان النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولم ولو بشات، لكنه ليس واجبا. لو لم يفعل ذلك واكتفى بشهادة الشاهدين فهذا كاف في تحقيق إعلان النكاح، لأن الحد الأدنى لإعلان النكاح هو وجود شاهدين عند العقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.